إلا بعض الخضروات في البلدان العجمية. نعم. إلا بعض الخضروات في البلدان العجمية يقول خضر الجمعة والأعياد باللغة غير عربية، لأن نسبة هائلة من شعوب مجتمعهم لا يفهمون اللغة العربية، فتجوز الخطبة غير العربية. لا بأس بذلك، المقصود من الخطبة هو وعظ الحاضرين، وإذا كانوا لا يفهمون اللغة العربية فما معنى أن يقف الشخص وماذا ويتكلم وهم لا يفهمون كلامه؟ يحمد الله سبحانه وتعالى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقرأ الثلاث الآيات، ثم بعد ذلك يتكلم بلغة القوم التي يفهمونها.